والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم لله وحده. إيه كلمة الرضا باختصار وردت في الآيات التي زرعناها عدة مرات. وردت حوالي أربع مرات في المنافقين ومرة واحدة أو يعني مرة واحدة فيها كلمتين رضا في شأن ما بين العباد وبين رب العباد سبحانه وتعالى المؤمنين. فتعرفنا بسرعة ناخذ مفهوم الرضا. الرضا يعني باختصار معناه القناعة وميل القلب إلى المرضي عنه والمرضي به ومحبته. فلان راضي بالعيشة الفلانية، فلان راضي بالبيت الفلاني، يعني مقتنع به ومستقر به. فهنا كلمة الرضا وردت في هذه الآيات بخصوص المنافقين. أول ما وردت علينا رضوا اللي هم المنافقون بأن يكونوا مع الإيه؟ مع الخوارج. يعني أنت ربنا كلمك ونفس صلى دعاك للخروج إلى غزوة التبوك، غزوة التبوك سببها إن جحافل الروم قالوا إن هنفضل بقى مهرعين لدولة محمد والدولة الإسلامية، يلا نجهز الجيوش ونخش على المدينة دي زغلول كده بالبلد لمصالح الشباب، لو قلت في اثنين كلام نخلص الموضوع. ربك نفس الله أطلعه الله سبحانه وتعالى بالوحي على هذا الأمر. فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز جيشا بعض العلماء قدروا بحوالي 30,000 مقاتل، وخطوه استباقيه زحفوا الى الروم الى حدود بلاد الروم الى تبوك ومن قاربها، وارادوا ان هم تبقى خطوه استباقيه للقضاء على اول ملاقات جيش الروم. ولذلك اصلا الروم خافوا وجابوا انا كسكاني احنا كنا لسه لما كنا بنفكر فيه، فكون واخد فكره عنه ويقدر يجهز للقائنا ويعني يخرج لقتالنا ويقعد هذه الفتره في تبوك عده ايام، يعني تجاوزت 15 يوما من الماضي، يعني تقريبا اكثر من ذلك، فما يعني تصل الى اشهر فعلا ما قلت لها حتى فتره الذهاب والعوده والكلام ده. انا كنت بجيش فاضي، يعني كيف يواجه خاف ولا يقدر. فانت ربنا كلمك قم تعتزل كل اخر من الاعلام، تقعد مع الخوارج اللي هم النساء والصبيان، يا عم الله يكفي اخرج يعني على الاقل كفر سواد المسلمين، وانت لازم تخرج تقتل ولا تقاتل. لا بس مجرد ما بلغوا 30 مثلا 35 الف الكلام ده ما انتش، لا قال لك انا مالي الكلام ده، انا اخرج في هذا الحرب وفي الانتماء احتل ظروف الغزو، وقلنا انها سبات غزو في العسرى وجيش العسرى بسبب يعني احداث الظروف التي احاطت بالناس في هذا الوقت العسير. لان اراضوا قال لك لا نقعد مع النساء مع النساء بس نطلع ونعيش وخلاص. شأنهم شأن اليهود لما ربنا قال عنهم ولتجد لهم احرص الناس على حياة. يقول لك 50 سنه كمان ولا ساعه ما يقطعوا. هنا اراضوا بقى يدوروا مع الخوارج. طيب ربنا اخبر نفسنا عن امر سيكون منهم سيحلفون بالله لكم اذا انقلبتم اليه. ساعة ما في الكعبة الأصغر يقوم يحلفون لا كان نفسنا نخرج معاك بس نعمل إيه لترجم عنهم وتعودوا عنهم فأعرضوا عنهم. هو كانوا في حالات عنهم يستهلوا شهدا إنهم نجس. شوف فصل القرآن لهم ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون يحلفون لكم. طب هو بيحلفوا ليه؟ لترضوا عنهم. أهم حاجة إن أنت ما تبصلوش بصة كده ولا كده اللي هو جمال ولا إيه لا هو عاوز يشتري رضاك أنت. طب وإيه ربنا؟ ده طبعا يهموش. فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عنهم. صح الكلام؟ إن الله يرضى عنهم. فإن الله لا يرضى عنهم بإشارة إيه؟ إلى حكم الله علينا أنهم فسقوا. لأنهم فسقوا. ليس لهم الخروج من هذه المواطن التي يشرف الله بها من مشرف العباد. ذروة ثمان الإسلام. فإن ترضوا عنهم أنشئت الله يرضى عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. يعني هم فاسقون والله لا يرضى عن القوم الفاسقين. شوف بقى هم يريدون إيه؟ يريدون رضا من أهل البلدة عنهم. يبقى أصل طبعا هو متجوز مثلا من المدينة، هو من أهل المدينة، وممكن يكون جار، ممكن يكون قريب، ممكن يكون ابن وأخ وأب وصوت، فهو عاوز ربنا يشتري دماغه ويولع دماغه ويقول له يا ابني كان سلسله ولا انت ده مقعد. فهو ايه يحلف وياخذ الايمان ايه جنه كما وصف الله بذلك ستار. يعني هو اما يحلف لك بالله يقول انت خلاص هو بيحلف بالله كذب، وزي ما بقول كده قالوا بالحرام احنا قد جالك الفرج يعني ما تجوزش فرج من الحال ان خلاص كده في الحاله ده هيتعاقب بقى يكون معاقب على السرقه والكلام. فهنا يحلفون لكم بتار الأرض وعن برضو عاوز لكم منكم إنما يرضى الله لا يهمه. طب خد بالك خد بالك اسمع كده الحديث الذي ثبت في السنن أن معاوية أمير المؤمنين رضي الله عنه ابن أبي سفيان أرسل إلى أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت أوصني بوصية سمعتها من رسول الله وأوجزني معك كده وصية مختصة محفوظة. قالت سمعت رسول الله شوف بعدي قلت له إيه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من أرضى الناس بسخط الله لا أرضى الناس حتى لو كان على حساب رضا الله ورضى الله ما يبقوش المسألة سخط الله عليه وأسخط عليه الناس ومن أسخط الناس برضا الله لكن الناس ما يبقونيش أنا ليك الذي بيني وبينك عامل وبيني وبين العالمين خراب أهم حاجة بدك أنت ولوك أنت إن صح منك الكل فالكل أيمن والكل الذي فوق التراب ترابه ومن أسخط الناس برضا الله في المقابل رضي الله عنه ورضى عنه الناس. إنما تقول لك استنى خد بالك ده لو نظر عليك ده لا بسم الله أنا بحكم ده من جيب أنا ولا لو عملت كذا وطمع الهيبين اللي كان من الله عز وجل هو الرزاق الله تبارك وتعالى بيده مقاليد الأمور وبيده قلوب العباد ولذلك شوف الجزاء من إسرائيل لما اشتريت رضا الناس بسخط الله كانت النتيجه ايه؟ ما انتش ضامن وحتى لو كان عندك ايه ينفعك ايه؟ يوم واثنين شهر واثنين وخد بالك هيقلب عليه ولذلك قال اهو سخط الله عليه واسخط عليه الناس ولذلك ابن القيم قال كلمه جميله قوي يقول ابقاء الناس غايه لا تبقى عمرك ما هتلاقي الناس تبقى عنك كلها ابقاء الناس غايه لا تدرك ما نعمل ايه الف ارض الله وكفى شوف بقى اللي يرضى بقى المحمود لما اتكلم ربنا عن السابقين الاولين من الصحابه من المهاجرين والانصار والذين اتبعوا باحسان قال رضي الله عنهم لانهم اشتروا رضا الله تبارك وتعالى ولو كان ذلك على حسن رضا الناس رضي الله عنهم ورضوا عنه وبالمقابل واعد لهم جنات تجري تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم جعلني الله واياكم